وطبعا الذي أعانني على فهم هذا أني وأنا كنت من هواة قراءة الحواشي. ليه من هواة قراءة الحواشي؟ لأن الحواشي دي أنت تسمع عنها بس ما تعرفهاش، ولو عرفتها لرأيت تنظيما وتدقيقا وتحريرا للفكر ليس له نظير. ايه الحواشي؟ ايه معنى الحاشيه؟ المعنى الحاشيه ان عالم يكتب متنا، يعني كلاما مختصرا يلخص فيه اصول علم، متن في الفقه، متن في النحو، متن في البلاغه زي متن التلخيص الى اخره، ثم ياتي شارح ويشرح هذا المتن، وأثناء الشرح يناقش الشارح صاحب المتن فيصوبه ويخطئه، فيصوبه ويخطئه، ثم يأتي قارئ آخر ويقف عند ما صوبه وما خطأه، فيجد أن بعض ما صوبه ليس صوابا، وأن بعض ما خطأه ليس خطأ، فيكتب حاشية على الشرح يتابع الشرح وينقيه مما يرى خلافه، فيقف مع الشارح وأحيانا يرفض اعتراض الشارح ويقف مع صاحب المتن ضد ما قال الشارح، وأحيانا يضيف إلى آخره، فيأتي قارئ آخر بعد يقرأ الحاشية ويكتب ويرى رأيا، فيرى رأيا، يرى أن صاحب الحاشية أصاب هنا وقصر هنا وأطال هنا إلى آخره، فيكتب ما يسمى تقريرا. يبقى انا عندي متن وشرح وحاشيه وكلها كتب ينقد بعضها بعضا. شفت نقد المعرفه؟ شفت العنايه الشديده بنقد المعرفه؟ ثم ياتي اخر ويكتب تقريرا على التقرير، ويسمى هذا تقرير التقرير. شفت التركيبة كيف تقوم صقل المعرفة. ولذلك مرة حضرت مؤتمر، فوجدت طبعا الهيجان، ما هو التخلف له أسباب واضحة زي الشمس، طبعا التخلف له إيه أهم أسبابه؟ إن كله يتكلم في كل من غير ما يعرف، كله يتكلم في كله، فلقيت واحد محاضر بيتكلم ما بيسخر من هذه التركيبة، بيسخر من ايه؟ من هذه التركيبة، هو الحاشية ومحلك سر، تفهم كلامي؟ لأن هي فعلا يعني متن شرح حاشية تقرير التقرير تقرير، ده كله على كتاب واحد، فبيسمي دي محلك سر، انت فاهم كلامي؟ فانا يعني احسست ان واللي بيسمع طلاب علم، ولما تلاقي المستمع طالب علم ووجدت خطا يبقى لابد ان تصححه، ليس ردا على القائل، وانما تصحيح لفهم هذا الجيل المسكين الغلبان. فأنا شرحتها بالطريقة التي قلت لكم عنها، وقلت هذا باب من صقل المعرفة لا نظير له إلا في ثقافة هذه الأمة، تحرير المعرفة وصقل المعرفة ونقد النقد ونقد نقد النقد إلى آخره، سميه ما شئت إلى آخره.